رسولا من رب العالمين أبدا، سبقه في الرسالة وفي النبوة رجال عظماء كثر، كما قال الله تبارك وتعالى مبينا أنه بعث رسلا وأنبياء كثيرين، فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولكن هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء أخذ عليهم العهد والميثاق، كل واحد منهم كان يأتي إلى قومه يقول لهم بعد أن يؤخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد عليه الصلاة والسلام فإن الواجب على هذا النبي وعلى هذا الرسول أن يؤيده وأن يناصره وأن يعذره، بل أن يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك كل رسول فيما تبقى من كتب لدى الناس تنسب للأنبياء السابقين الكل يتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد تحدثنا منذ سنتين في هذا المكان عن بشريات وشهادات الأنبياء بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلاها دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال في دعائه وهو يرفع القواعد ومعه ابنه إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويستجيب الله لدعوة إبراهيم بعدما ألهمه إياها، الله الذي ألهم إبراهيم أن يدعو بهذه الدعوة واستجابها منه سبحانه وتعالى، وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن معنى ذلك أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء، وكل رسول كان يأتي يبشر بمجيء نبي آخر الزمان. والقصة المحفوظة المشهورة في سورة الأعراف حينما ذهب أعظم رجال بني إسرائيل الذين اختارهم موسى بعناية لإعلان التوبة عند جبل الطور، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة إنا تبنا إليك. وتكلم الرب عند جبل الطور في وجود موسى والسبعين الذين اختارهم موسى لإعلان توبة من عبدوا العجل، تكلم الرب بعد كلام موسى فقال سبحانه عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن رب العالمين يتحدث عن محمد في هذا اللقاء العظيم المشهور المذكور الذي لا ينسى أبدا عند القوم من بني إسرائيل من أتباع موسى الكليم عليه صلاة الله وسلامه. إذن هذا يدلنا على عظمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن آخر رسول جاء ختمت به النبوة في بيت إسرائيل يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. المسيح جاء بالبشارة، بل كتابه الإنجيل اسمه البشارة، كلمة إنجيل بمعنى البشارة. المسيح يمهد ويبشر بمجيء نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اعرفوا لرسولكم قدره. وما زلنا نتحدث عن قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنعرف الدنيا كلها بعظمة هذا الرسول الذي يصلي عليه رب العالمين والملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. رب العالمين سبحانه وتعالى بين عظمة هذا النبي، دعوة إبراهيم وبشارة المسيح عليه السلام. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن نفسه فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى عليه السلام. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام كأن الرسل كانوا مختفين بقدومه صلى الله عليه وسلم، يحتفون بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأمر مهم جدا، هو أن الرسالات السابقة، كل الرسالات كانت عبارة عن نجوم تلمع في سماء الدنيا لتوجه الناس وتعرف الناس الحقائق، وبعد ذلك ينزو النجم ويختفي النجم وتعود الدنيا إلى سيرتها مرة أخرى. وانظروا إلى تاريخ الأنبياء، وانظروا إلى قصة كل رسول مع قومه. كان الرسول عبارة عن نجم يلمع في سماء الدنيا، في ظلمة الدنيا يلمع هذا النجم، وهذا هو السر في قول الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وآله وسلم. النجوم التي كانت تضيء ظلمات الدنيا قد ولى عهدها وانطفأ نورها، وما عاد لنور كوكب من الكواكب أو نجم من النجوم أثر في سماء ظلمات طمت وعمت من الشرك ومن الظلم والظلمات، حتى قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، انطردوا عن الناس بما تبقى لديهم من بعض الأشياء والهمهمات الخفية التي بقيت، بعض الأنوار الخافتة التي كانت يخلطها شبهات كثيرة وظلمات كثيرة، ففر هؤلاء ما استطاعوا أن يعيشوا في وسط هذه الظلمات، ففروا إلى الصوامع وفروا إلى الجبال لأنهم ليست عندهم المقدرة على مجابهة هذا الطوفان الهادر من الظلام الكافر. ولكن محمد عليه الصلاة والسلام كما يقول في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى، الليل الذي سجى وأظلم لا يأتيه نجم لكي يزيل ظلامه، وإنما الذي جاء هو الشمس المشرقة ولذلك سمي النبي في القرآن بالسراج المنير، ولذلك كان نور البعثة النبوية الشريفة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان نورها ليس نور الهجم، وإنما كان نور الضحى. أتعرفون الضحى؟ حينما تظهر الشمس وتشرق الشمس وتضيء الدنيا كلها. ولقد استل هذا المعنى أحد الشعراء أحمد شوقي فقال: لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديل. ولذلك نحن لسنا في حاجة إلى أي قناديل حينما أضاءت الشمس وحينما جاء الضحى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وجاء هذا القسم حينما فطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الرسالة، جاءه ثم فطر، فخشي النبي وخاف أن يكون الوحي قد انقطع، فقال: والضحى الذي جئت به، النور العظيم، والليل الذي سبقك، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هل أنت الذي استشرفت لهذه الرسالة؟ أم أنت الذي بحثت عنها حتى وجدتها؟ إن الله قد اختارك بدون تفكير منك، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مستشرفا لنزول الرسالة عليه؟ أبدا. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. كان بعض الناس يستشرفون للنبوة لأن النبوة قد تأخرت، لأن عهد الناس بالنبوات أن الأنبياء كانوا يجيئون فترة، يأتي الأنبياء خلف الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي آخر، بل أحيانا كان بعض الأنبياء يكونون في مكان واحد وفي زمن واحد. انظروا إلى زكريا ويحيى والمسيح، كانوا متعاصرين، فأن يأتي المسيح وبعد ذلك يرفع إلى ربه، ثم يأتي بعد ذلك القرن السادس من ميلاد المسيح، 6 قرون ولم يأتي نبي. ولذلك كانت البشرية تستشرف لمجيء هذا النبي، ولكنه لم يكن ككل الأنبياء ولم يكن ككل المرسلين، وإنما خرج على الناس خروج الشمس في رائعة النهار فأضاء الدنيا كلها. ولكي تعرفوا حقيقة نبوة محمد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تعرفوا ما كانت عليه الدنيا من جاهلية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يقول عنه رب العالمين: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. العالم كله كان في ضلال قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يظنون أن مجيء محمد طرف. أبدا، مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ضرورة للكون كله، ولذلك كان العالم في انتظاره صلى الله عليه وسلم، لأنك كنت إذا يممت وجهك قبل المشرق البعيد تجد الصين، وما أدراك ما فلسفات الصين وعقائد الصين والهند وعبادة كل شيء كان يعبد في الجانب الشرقي. ولا نريد أن نطيل، فالوقت لا يتسع للحديث عن الجاهليات التي كانت موجودة في المشرق. وأقرب جاهلية كانت قريبة من الجاهلية العربية جاهلية الفرس الذين كانوا يعبدون النار. وإذا يممت وجهك شطر المغرب فإنك ستجد الدولة البيزنطية الرومانية، وكان دينها يقوم على عبادة الأشخاص، عبادة الإله الذي ولد من عذراء. أما المصريون فكانوا كما تعلمون، من دخل منهم في النصرانية المحرفة كانوا على عبادة البشر، وكانوا قبل ذلك على ديانات متعددة، منهم من يعبد عجل أبيس، حتى الجعل والجعران قد عبده قدماء المصريين. وإذا يممت وجهك قبل الشمال فإنك ستجد اليونان بفلسفات اليونان، فلسفة اليونانية، حينما يتحدث البعض عن كون الفلسفة كانت نورا، كان سقراط يعبد الأوثان، الفلاسفة الذين يدعون التجرد كانوا يعبدون الأوثان. وكانت اليونان عبارة عن مجموعة من الخرافات وجبال الأولمب وآلهة جبال الأولمب والأساطير. هذه الآلهة عبارة عن أصنام منحوتة لا تتحرك ولا تسمع ولا تعي، ولكنها في العقلية اليونانية القديمة متحركة جدا، وأقيمت المسارح من أجل تمثيل المثراطية وغيرها من الأكاذيب والخرافات صراع الآلهة. وإلى الآن العقلية الأمريكية ما زالت تخرج أفلاما عن صراع الآلهة، آلهة تتحارب، آلهة يقتل بعضهم بعضا، كل جيل من الآلهة يريد أن يقضي على الجيل الذي سبقه. مسارح الدولة اليونانية، هذا قائم على الفلسفات القديمة، كانت الدنيا في ظلام دامس. هذا عن المعتقدات بالنسبة لمن كانوا على وثنية وجاهلية. فما خبر الديانات التي تنتسب إلى السماء؟ هناك كتب تتحدث عن الرب الذي يتمشى في الجنة ويسمع صوت خشخشة خلف الأشجار فيقول من هناك؟ فيقول آدم أنا يا ربي، فيقول ولماذا أنت مختبئ؟ يقول لقد بدت عورتي. يقول إذن أنت قد أكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها. إله لا يدري شيئا عن خلق، بل يقولون في كتبهم هذه ولقد ندم الرب على أنه قد خلق هذا المخلوق، بل يندم أيضا على إغراق البشرية في عصر نوح، بل يأتي في وسط مجموعة من ملائكته ليتمشوا على الأرض عند بلوطات ممرة في فلسطين، فيلقاه إبراهيم فيجري نحوه ليقول لا إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. إله يتغدى وإله يتمشى وإله يندم وإله يصارع يعقوب حتى يهزمه يعقوب في مصارعة. كل ذلك موجود في كتب تنسب إلى رب العالمين. ولذلك حينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل، كما قال هو عن نفسي إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجبهم من أهل الكتاب. فإذا كان هذا حال الاعتقاد والأخلاق مبنية على العقيدة ونظم الدول والتعامل بين الناس مبني على العقيدة، فإذا كانت عقائد الناس فاسدة على هذا النحو فما بالكم بأخلاق الناس. ولذلك كانت الدنيا غابة يدخل فيها القوي الضعيف ويعتدى فيها على الأعراض ويعتدى على النفوس ويعتدى على الممتلكات. وفي ذلك الوقت وفي تلك الظروف يخرج محمد صلى الله عليه وسلم ويختاره ربه سبحانه وتعالى في الوقت الذي حدده رب العالمين وفي المكان الذي شاءه رب العالمين ليقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ثم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وتتنزل الصور المكية تطرى، والغريب أنها لا تتحدث عن نبي جاء لإصلاح قومه، مع أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث لإصلاح قومه لكفى بذلك منقبة له. وإنما من أول يوم يدعي هذا الإنسان الذي يعيش في بقعة من الأرض كهذه اليد، بقعة هكذا تحيط بها الجبال من كل النواحي كالكف الذي تنبع منه الأصابع، يخرج رجل من هذا المكان لا يعيش على ضفاف نهر من الأنهار ولا يعيش في ظل حضارة وارثة الظلال، وإنما يخرج من بين شعب أمي ليدعي أنه رسول من عند الله للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وإذا أردتم أن تعرفوا عظمة الإسلام فإن آيات العظمة كثيرة، ولكن انظروا في الآيات التي تحدثت عن عالمية الإسلام وعن كون النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين، ستجدون هذه الصور صورا مكية نزلت في مكة وكان الإسلام فيها محاصرا، بل إن بعض هذه الآيات نزل كأول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كسورة القلم التي حينما ادعى فيها أنه للعالمين نذيرا اتهموه بالجنون. أي عالمية هذه يا رجل وأنت تعيش في وسط مجتمع قبلي؟ هل أنت ستنتصر بدينك وتغزو به الفرس وتغزو به الروم وسيكون دينك ممتد الظلال، تمتد حضارة الإسلام وتصبح وارثة الظلال على مسطح الأرض كلها في زمانك، ثم بعد ذلك من بعد زمانك وإلى قيام الدنيا وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة؟ هذا كلام اعتبره مشرك مكة جنونا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رب العالمين: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ثم ختمت السورة بقوله سبحانه وتعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا نستطيع في خطبة ولا سلسلة خطب أن نحيط بالكلام عن مناقبه وشرفه وكرامته عند ربه سبحانه وتعالى، وإنما هي ذكرى نذكر بها إخواننا في هذه الدقائق المعدودة. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اختاره ربه سبحانه وتعالى بدون استشراف نفسه، فلم تكن نفسه لتستشرف إلى هذا الأمر، ولذلك جاء في خبر الوحي: حتى فجأه الحق، كان مفاجأة بالنسبة له. ولذلك لما ذهب إلى زوجه الحنون ليقول لها: دثروني دثروني، ونزل قول: يا أيها المدثر قم فأنذر، دثروني دثروني، زملوني زملوني، إني خشيت على نفسي حينما رأى جبريل عليه الصلاة والسلام، فإن خديجة قد أخذته إلى رجل عالم من علماء الكتاب اسمه ورقة ابن نوفل. هذا الرجل حينما حكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث وما رأى، قال: إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي لموسى عليه السلام، ومن أول لحظة لم يقل كالمسيح، لأن المسيح كان تابعا لرسالة موسى عليه السلام، مع أن ورقة كان نصرانيا، فكان من اللائق أن يقول هذا الناموس الذي كان يجيء للمسيح، ولكنه قال لموسى، لأن موسى صاحب رسالة ومحمد جاءت رسالته ناسخة لرسالة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول لهم: ويا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك، أكون شاب جلد قوي إذ يخرجك قومك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ فالقوم يخرجوني ليه؟ يتكلم بأسلوب كما قال الله تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. غفلة، لأنه ما درس ما قرأ ما بحث ما نقب، وإنما فجأه الحق واختير اختيارا. كان قبل ذلك لم يكن من القارئين، ولم يكن شاعرا لثنا، ولم يكن خطيبا مفوها، ولم يكن حكيما من الحكماء، ولم يكن فيلسوفا. كل ما كان يتمتع به هو مكارم الأخلاق فقط. فقط، ومع ذلك اختاره رب العالمين. مكث 40 سنة لا يعرف بحكمة مأسورة ولا بخطبة ولا بشعر، ولذلك يقول رب العالمين سبحانه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حتى لا يستهل بأنه شاعر ألف القرآن. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا لم يكن فيلسوفا ولا تلميذا لأحد من هؤلاء، بل تربى يتيما صلى الله عليه وسلم، يتيم الأب ويتيم الأم، حتى إنه لم يتمتع بمرأة جده عبد المطلب طويلة، وإنما مات في صغر وتولى تربيته أبو طالب، وكان أبو طالب مشركا ومات على الشرك. فإذا ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم أستاذ قد تعلم منه فلسفة أو علم كتاب أو تاريخ أو شيء من هذا. ولذلك حينما التقى بورقة ابن نوفل وحكى له ما حدث، قال: يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ طب قومي يخرجوني ليه؟ أنا عمري عملت حاجة معهم تضرهم؟ ده أنا بالنسبة لهم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم شخص مؤدب جدا، يتمتع بمكارم الأخلاق. ولذلك قالت له السيدة خديجة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، إذن لا يخزيك الله أبدا. ولقد كان مشهورا في وسطهم بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يضعون عنده أماناتهم، بيشيلوا عنده الأمانة. فقال: أو مخرجيهم؟ فأنظر إليه ورقة ويقول له بعين الرجل الخبير بتاريخ الحق والباطل، يقول له: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. لو قرأت في التاريخ يا محمد، وأنت لم تقرأ بعد لأنه لم يكن قد نزل عليه شيء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات الخمس الأوائل. فيقول: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. أتدري بما جاء؟ أتدري ما عظمة الأمانة التي حملك الله إياها؟ إنك جئت لكي تفرق بين الحق والباطل، تفرق بين الأب وابنه والزوج وزوجته، تقسم العالم أجمع إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. ثم يقول: لو إن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. وما شاء رب العالمين أن ينصر محمدا أحد سواه سبحانه وتعالى، فمات ورقة ابن نوفل وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون الرسول متوكلا على رب العالمين، ليس متوكلا على أب أو على جد أو على عصبة أو على رجل كورقة ابن نوفل. وإنما ولذلك قال في الكتب السابقة: عبدي ونبي محمد سميته المتوكل. ضرب أروع الأمثلة في التوكل على الله، رجل وحيد جريد فريد يدعو إلى التوحيد في عاصمة الشرك والتثليث أو الوثنية في مكة التي كانت تعتبر مباء لكل أوثان العرب، يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى التوحيد في هذا المكان صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت رسالته صلى الله عليه وسلم أعظم الرسالات، لأنها الرسالة التي أرسل الله بها نبي آخر الزمان حينما أصبح العالم قرية واحدة. انظروا العالم السابق والأمم السابقة، كانت أمم يعيش بعضها على شبه قبائل، لم تكن هناك دول، وإن كانت هناك دول كانت قليلة جدا في العالم. لكن من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم اختاره الله وادخره للبشرية سبحانه وتعالى، ادخر محمدا صلى الله عليه وسلم لكي يكون على عتبات عصر العلم، حينما تتفتح أذهان البشرية عن علوم شتى ويجتمع العالم كله ويصبح العالم كله كقرية واحدة، يصبح حينئذ المعجزة الكبرى هي القرآن الكريم، وليست المعجزات التي لم يراها أحد من الناس، وإنما كانت رسالات محلية إقليمية تختص بأزمنة محددة